فيما جرى ويجري في على كما قال تبارك اسمه في الرعد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بحمد الملك القوي العزيز الكبير رب العرش الكريم المجيد العظيم يعذب الكافرين ويعذب الذين يفتنون المسلمين. هذا الذي جرى ويجري في البيت الأبيض والولايات المتحدة. قبل ما يعني من وقت تعلمونه انفجر من بحرهم بئر من القطران شيك اخوان والنفط فخرب عليهم معيشتهم، فلا يعني صيدهم صيدهم ولا سياحتهم سياحتهم ولا نعيمهم نعيمهم. صحيح اخواننا، والتكاليف عالية. يعني انا بأكد لك ما هي اثارها الى سنين آتية ما انتهت. لما بدأ انفجار البئر كم برميل يوميا كان لما بدأ؟ 5000. بعدين قالوا لا، اذا استمر كما هو سيصل الى 12 برميلا، 1000 برميل. فوصل الى 18000 برميل. بعدين صرح البيت الابيض انه خلص يعني على المكشوف 45000 برميل. اخر الاخبار 100000 برميل. طبعا اول ما بدأ كان قريبا من مساحة فلسطين. لما بدأ الامر كانت البقعة التي يعني افسدت عليهم الطوفان النفطي، احنا اتفقنا الله لما يرسل هذا طوفان الكثير المحدد شو بيكون؟ فارسلنا عليهم الطوفان. شو الطوفان؟ هلا لسان الكتاب بيقول لك الطوفان ليس مادة، الطوفان حال. حتى العرب تعرف طوفان الرجال وطوفان المال وطوفان الليل، فإذا أظلم الليل فهو طوفان عند العرب. فكل طائف على بدء معلوم وختام معلوم فهو طوفان. الألف والنون كما قلنا للامتلاء، الألف والنون للامتلاء. يعني قال الله عز وجل الشيطان الرجيم فطاف عليها، طاف إيش؟ عليها. طب ولي جنبها يطوفون بينها وبين حميم آن، هل يجوز لهم أن يتعدوا؟ لا زيادة ولا نقصانا ولا يمينا ولا يسرا. هذا إيش؟ طوفان. هل أنت لما تسعى حول البيت ماذا نسميه؟ طواف. ليه؟ معلوم العدد والبدء والختام، فهذا هو. واضح أخوان؟ الآن البراميل اللي تخرج من البحر عند الله بقدر وحسبان ولا؟ طبعا هم بيحسبوا بالبرميل، عند الله بالقطرة، بالقطرة والذي بعث محمدا بالحق. هم بيحسبوا 100000 برميل والذي خلق السماوات والأرض قد عدها الله أقل من القطرات، وأين ذهبت كل قطرة وكان أمر الله قدرا مقدورا. وين قال هذه؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، القراءة بالتجديد، فتحنا وفتحنا، النبي قرأ بالتنتين، فالتقى الماء على أمر قد. طب هذا اللي قد قدر كان في موج كالجبال، يعني موج الماء كان كالجبل، مع ذلك بقول لك على أمر قد قدر. يعني ولكل قدره، يعني أنت بتقدر هذا كوب، ولكن العليم الخبير بيقول لك هذه فيها إلى أجزاء الذرة من الذرة كذا ماء. صحيح؟ إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إن ذلك على الله يسير. يعني فكرك يعني تدخل عليه تبارك اسمه يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا عباد الله، إنما جعلت بيوت الله لأجل هذا الكلام، واضح؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ليذكر فيها اسمه. فإذا جلس من يعلم في بيت من بيوت الله فقال قال فلان، وقال الشاعر المجنون، وقال السياسي المأفون، وقال فلان، ثم بدأ يقول شعرا وبدأ يغرد كالعصافير و لأجل هذا جعلت البيوت. إنما جعل الله البيت لما ستسمعون، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، واضح اخوان؟ فما دام العبد يمجد ربه فهو في خير. كما قلنا لكم النبي علمنا عليه الصلاة والسلام انه اذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة على الابواب تحصي من دخل، هاي فلان، يعني يعرفونك باسمك واسم ابيك، فلان ابن فلان اجى الساعة الفلانية، وكل شيء تمام، مغتسل معطر كما امر عليه الصلاة والسلام، ادى السنة كلها، فلان جاي مبهدل، ليه؟ تراخي، يعني في ناس جاي مسكين من الشغل وهذا استطاعته، فاتقوا الله ما استطعت، اما في واحد كان يستطيع ولم يفعل قصر، نيه؟ وفلان جاي بديون، وفلان قعد بين الشجر وقعد يغتاب وينم ويديون وباع واشترى ولا فعل شيئا من الحق والواجب. الملائكة كل هذا عندها مسجل. فبيقول عليه الصلاة والسلام ان الملائكة يجلسون على، فاذا قام الامام للصلاة طوت الملائكة الصحف، اسمع، وجلسوا يستمعون المفروض الخطبة، لا، هذا رجل يوحى اليه قال يستمعون الذكرى، وما الذكر؟ القرآن وسنة النبي. فطول ما الخطيب بيتكلم، فإذا تلا قرآنا سمعت الملائكة، تلا حديثا سمعت، غير هيك؟ إنما في ملائكة تكتب للخطيب ما قال حتى يؤاخذ يوم الدين، واضح؟ أما الملائكة اللي يعني يعبدون ربهم وظيفتهم الكتابة، بيقعدوا بيسمعوا الذكر بس. فإذا قال الخطيب شعر وقصص ودواوين ولا هم هون الملائكة عليهم الرضوان، واضح يا اخوان؟ جيد. اسمح لي اخي. فبالتالي احنا اين كنا؟ كنا في تمجيد الله. احنا لسنا كسائر الناس، والله آل الرب العظيم رب البيت الكبير يعذب رب البيت الابيض على ما افسد في الارض، والعباد المؤمنون عباد الرب الحق لا يسمعون ولا يدركون ولا يعقلون. هذا من الدين. الأصل أن نمجد أعمال ربنا. من الذي أخرج ما في البحر على فرعون؟ وأنهم بيقولوا بدأ 5 سنين إلى 10 سنين تداعيات، يعني أفسد البحر خلص انتهى، أفسد البحر عليهم بأمر من؟ يعني لما أرسل تبارك اسم ربنا القوي المجيد الريح على عاد، شوف شو قال، تدمر كل شيء بأمر ربها، والذي خلق السماوات والأرض ما كفأت الريح آنية إلا بأمر الله. لما أرسلها على عاد فكان فيه مثلا آنية، فانكفأت الآنية، والذي خلق السماوات والأرض والذي له الملك كله ما انكفأت آنية، ولا طارت ورقة من الريح على عاد إلا بأمر الله أبدا، واضح أخوان؟ تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، كما قرأ عليه الصلاة والسلام في هذين الحرفين. بالتالي عظيم أمر ربنا، مجيد ربنا. مين فينا يعني كان قادر يرفع أصبعه للولايات المتحدة معهم في جوانتانامو أو في القصور؟ يا إما يعني السحرة تعون فرعون معاهم حبال وعصي. ليش حبال وعصي؟ العصي من تعرف ليش العصي، والحبال إلا بحبل من الله وحبل من الناس، دائما الحبل مدد وإخوانهم يمدونهم في الغي، الحبل مدد وإعانة، والعصا يعني جوانتانامو عصا، وقصور الملوك العرب حبال. فيمد لك فرعون أيهما شئت. إيش بده؟ إحنا ما بدنا الحبال، لا نريد حبال فرعون ولا نريد عصاه كسر الله ظهره. قولوا آمين. إنما عظيم أمر ربنا. اللي بيصير الآن ما هذا؟ شو يا أخوان؟ اجتماعات دورية للبيت الأبيض ولفرعون والذين معه، بدهم يتداركوا الموضوع. شو نسوي؟ ليش؟ إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هل الله كتب عنده في اللوح قبل أن يخلق السماوات والأرض في الثانية الفلانية ينفجر البئر، مش في اليوم الفلاني، فيخرج منه كذا وكذا من قطر القطران، مش بالبراميل، فيذهب إلى وينتهي إلى ويفعل كذا وكذا، هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض. فوالذي خلق السماوات والأرض لن يقف البئر حتى يقول الرب كف. لا بيتي ولا الجيش الأمريكي ولا شيء، ولا شيء بينفع أخوان، ولا لن يوقف ويمسك عنهم هذا البئر إلا مين؟ هذه البئر إلا مين؟ هو أبدا أبدا. لما يقول إنهي بنهي. هلا لو اجتمع من في الأرض كلهم، لو اجتمع سكان الولايات المتحدة أن يلقوا بأنفسهم في هذا الرص يدخلوا فيه حتى يوقف، أبدا لن، لا أبدا ولا شيء ولا شيء. ماذا يعني يكفه عنهم؟ سيدهم. شيك يا أخوانا، لما أرسل على فرعون الطوفان والجراد والقمل والضفادع، أخوانا الجراد في أول بعثة هيك عادي عادي، لما يبعث الله الجراد على أي أرض كان كده تعد ملايين أولها. ويا أخوانا في لا يعرفه كثير من الناس، إذا جاء الجراد على سل قمح أكل الوجه اللي فيه، ليش بتاكلش الباقي؟ ممنوع، بيكون سمه. الجراد اذا اجى على القمح فتش فيه واكل، المتروك مسموم، واضح؟ بجردك من كل شيء، بدخل على ارض فلا يبقي شيء ابدا. واضح اخوان. فارسل على فرعون الطوفان والجراد والقمل بالعدد، احصى كل شيء عدد، هذه الافلان الافلان افلان شيك، مسومة عند ربك. الحجارة لما أمطر على قوم لوط الحجارة من السماء مسومة عند ربك، فكرك يعني قفف وانضارت عليهم؟ أبدا. هلا فلان لا فلان، وين تجي فيه يا ربنا؟ حيث كتب. متى يهلك؟ كما كتب. عظموه لأجل هذا البيوت يا أخوانا، بيته مش عشان تقعد الأصاص وتحكي لي النشرة الإخبارية آخر نشرة، مش هيك ابدا. حدثنا عن اعمال الرب، مجدوه في بيته مش بطعمينه، وهو يطعم ولا يطعم. عظموه، كبروه تكبيره، تبارك اسم ربنا. فاحنا فرحون بما يفعل الرب القوي برب البيت الابيض الكذاب، ولا لا يا اخوان؟ اليس هو من فعل فينا ما فعل في الارض المقدسه؟ مين الطيارات؟ من يا اخوان؟ وجنود من حقيقة؟ وفي العراق وفي افغانستان، هذول جنود من؟ ونار من؟ وحديد من؟ اذ هم عليها قعود. فبالتالي لما يقول تبارك اسمه ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم، ليش بيقولوا خليج المكسيك؟ وين خليج المكسيك؟ قريبا من دارهم، حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. شيك يا أخواننا، فعظيم أمر ربنا. وبعدين الله كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف يا أخوانا في كثير من الأمور علمنا النبي إياها، لولا أن النبي علمنا إياها عن ربي مش ممكن تقبلها، لولا أن النبي قال عليه الصلاة والسلام. بالتالي اتهموا الرأي في الدين، اتهموا رأيكم في دينكم. في كثير من الأمور لو ترك الأمر لك تأبى. ليش؟ اسمعوا هذا السؤال، اللي يعلم ما يجيب. ما ظنكم بالله، يحب أن يمدح ولا لا يحب أن يمدح؟ ما أنت سمعت الجواب من قبل. اسأل كل المسلمين ممن لم يتعلموا، كل فكرك ربنا بيحب المديح ولا ما بيحب؟ أنا بأكد لك كلهم بيقول لك لا يلزمه المديح، غني عن العالمين. طب اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام، ما قال لك أن الله يحب المديح، قال ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. يعني لا لا لا، ما في حد يحب أن يمدح كما يحب الله أن يمدح. اللهم اسمع عنا أننا نمدحك بأعصابنا ولحومنا ودمائنا بما علمنا وما لم نعلم. اللهم علمنا مديحا نمدحك به تحبه لا نعلمه. آمين. سمعتم؟ فقال عليه الصلاة والسلام ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. اسمع، ولذلك وعد الجنة، فكل ما مدحت أكثر فتح لك في الجنة أكثر. اللهم مدحا لا تعلمه أفئدتنا ولا تطيقه ألسنتنا أجره علينا. آمين. طيب تنين خذها، الله في ظنك، في ظن الناس، يعني لو لم يعلموا، متكبر أم ليس متكبرا؟ اترك الناس شو بيقولوا، عند الناس التكبر سمة عيب ولا لا اخوان؟ فيك؟ انما هي عند الله ايش؟ قال الله عن اسمه في سورة الحشر المتكبر الجبار، الجبار المتكبر له الكبرياء. واضح اخوانا؟ فدعوكم من رأيكم في دينكم كما قال اميرنا رضوان الله عليه عمر بن الخطاب، قال اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين. بالتالي ماذا نفعل؟ اتبعوا التنزيل. زيد هذا الحمد لله. احنا ما بصير اخوانا، قال انت بتتابع الفضائيات الا قالوا انه يعني الان الولايات تعذب وتعاني مما ابتليت به من طوفان القطران الذي اجراه الملك عليها تبارك اسم الله العظيم. مش هو هذا صحيح الخبر؟ هو الخبر قال بير انفجر، مش هيك، ليس هكذا يا اخوانا. شو اللي صار؟ بعث الله عليهم عذابه، مش هذا اللي صار؟ الاصل انه الخبر في الشريط تحت الملك الكبير إله السماوات والأرض بعث على فرعون في الولايات المتحدة عذابا من شاطئ بحره. هذا اللي صار، لأنه غير هيك الولايات المتحدة ترسل 3 موارد على البحر المتوسط لتهديد إيران. هيك نفهم. أما هذا كان البير انفجر. طب أين فعل الله؟ الله فعل هذا ولا لا أخوانا؟ اما كل اللي بيعمله فرعون، فرعون عمله، اما الذي فعله الله لا، البئر فعلته. لا هذا غلط اخوان. فاذا كنت يعني تتسمع الاخبار فجاء هذا الخبر اقرأه على حقيقته. حقيقته ان الرب الكبير امر بحره وجنود بحره ان يفعلوا ما سمعته. بالتالي الاصل في المؤمن الذي يصلي كل يوم لربه ما يصلي، شو الاصل؟ يقول المجد لربنا العظيم، تباركت قوة ربنا في السماء والأرض، هلك الكافر الفاجر. مش هيك يا أخواننا؟ الأصل أن نفرح بهذا. قال بعد الخبر بنقول إلا هو مكتوب أن الدولار يهوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. طلع الذهب الحمد لله رب العالمين، أنا إلي في البورصة 3 كيلو ده الحمد لله رب العالمين. هل النفط؟ احنا في النفط يا زلمه. البرازيل غربت الخليل، الله اكبر. شو اللي صار؟ أما أعمال الرب في السماوات والأرض مش هون الولد، هذول مين؟ بعدين بيأذن المغرب يقوم يصلي، بتصلي لمين؟ اذكره قبل أن تقوم للصلاة، يعني لا تعرفه إلا فيما ورثت عن أبيك. أليس ربك في كل خلجة وساعة؟ وبعدين كما قلت لك يحب أن يمجد وأن يمدح. هو لما بعيد عنك فرعون يعمل اللي عمله، فيعني يؤذي ويعتدي على العراق، ليه؟ يريد أن يفرح أحلافه بشيء وأن يخوف أعداءه، ولا لا؟ لما يعني فعل اللي فعله في العراق رسالة إلى سوريا وإيران وكوريا كلهم، وبنفس الوقت يطمئن من حالفه إنه ما خسرتنيش، أنتوا حالفتم أهلا للحلف، ولا لا يا أخواننا؟ بالتالي الرسائل واضحة، فيمجدونه عليها ويخشونه عليها. أما ربنا تبارك اسمه العظيم تمر أعماله بغير عقلان ولا إدراك، ليش؟ لا، بل العظمة كلها لله والمجد كله لما يفعله في سمائه وأرضه. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. واضح أخوانا؟ كل فعل سمعته اعتبر فيه، انظر أعمال ربك فيه. ايش يا اخي؟ المسلمون يدعون على امريكا، نعم، يظنون ان الله عز وجل لا يستجيب. احسنت يا شيخ، احسنت، بارك الله فيك. الناس بدعوا ان الله اهلك امريكا واعداء، بقول لك ما اهلكهاش، ما اهلكهاش. الا ترون السياط؟ هو قال حتى ياتي وعد الله، هذه انذار وعذاب. قبل أن يهلك فرعون أرسل عليه الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا مجرمين. واضح؟ وقلنا لكم يا أخواننا العجيب أنه كل التفاسير تعلم أنه ما ذكر الضفدع والقمل قمل إلا ها هنا، ما في في القرآن ضفادع وقمل إلا وين؟ من الآيات التسعة الكبر، وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. الذي يملك السماوات والأرض يرسل على رب كذاب في الأرض جراد وضفادع، ليه؟ فالأصل إن المؤمنين يقولوا ليه الذي يملك كل شيء وله جنود السماوات والأرض ليه أرسل ضفادع؟ ليه ما أرسل عليهم طيرا كالسباع؟ او حيتان البحر مثلا، ليش بفاضع؟ ليه كمل؟ وانت لما تيجي تقرا يا اخواننا تفسد كل الايه لو تقرا شو مكتوب حتى يعني تفهم شو اللي صار. فيهون عليك امر ربك، يهون عليك، زي ما قلت لكم لما فسروا الدم، لما ارسل عليهم طوفان الدم، الدم آية يعني تتقطع لها الركب من الخوف، بتخوف. ما هو الله شو قال؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويف. المفروض تقرأ كل هدول شو؟ تخويف. طيب شو الدم عندهم؟ هل الدم زي ما قلت كان الفرعوني وقد أحال الله آنيتهم بطعامها وشرابها دما، فإذا أجى الفرعوني القبطي يشرب بيصير يعني كأسه كله دم وطعامه دم، أما الإسرائيلي فيأكل هنيئا مريئا، حتى صار الفرعوني القبطي يقول للإسرائيلي اشربها ماء ومجها في فمي، فيشربها الإسرائيلي ماء ويمجها دم. واضح أخوانا؟ الدم يا أخوانا بيقول عليه الصلاة والسلام، هو القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة، شيخ بيقول شيء، ولما يجوا يفسروا آخر يعني أول شيء يدعونه القرآن والسنة، مظبوط؟ فالدم يا أخوانا قال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. شو يعني دمه؟ يعني ما تاخدش منه فحص دم، أوعى عمرك تاخد منه تفحص دم، هيك يعني؟ شو يعني دمه؟ قاتلوه يا شيخ، مش ايه؟ بيقولوا دم معصوم، يعني هو الانسان. فلما تسمع الدم حقيقة هو لما قال الله عن فرعون يذبح أبنائهم في مناسك الحج، هم الآن يفتون شو بيقولوا؟ إذا فعلت شيئا عليك دم. شو يعني عليك دم؟ قتل. ما هو القرآن يسمي هذا قتل، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إيه؟ وعطوا الدم زي بيقول الشيخ. صحيح، وبينه وبينهم دم. فلما أرسل عليهم الدم إيش يا شيخ؟ قتل. وقلت لكم يعني ما عمرنا رأينا إنسان يذبح في العراق، شو رأيتم إخوان؟ والله عمرنا ما رأينا إخوان بالفعل، يعني ترى إنسان يذبح كما تذبح النعاج، وفرعون يذبح أبنائهم وعليه الدم. هاي الآيات، هذه آيات، هذه لا تغيب. شوف إنسان هيك يذبح يا رجل، عظيم. طيب، فبالتالي الأصل في كل مؤمن ألا يمر على آيات ربه في السماء والأرض، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني المجد لله العظيم مجدوه. قال في سورة الإسراء بني إسرائيل، قال اسمع عظموه، قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما هو قوم قريش كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام آيات كما أرسل الأولون، فقال الله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. القرآن إلى يوم الدين، ولا لا يا أخواننا، بل تموتون وتبقى كلمات الله، بل تبعثون وكلمات الله باقية، وتدخلون الجنة وكلماته باقية، صحيح؟ فقال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والآية التي ستسمعون للعالمين إلى يوم الدين، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآن المسلمون شو بيقولوا؟ يا أخي الناقة لثمود، بل ثمود والناقة وصالح وتسعة رهط وأحيمر كلهم آية لمن أراد أن يؤمن بالله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ تؤمنون شيخ؟ مين اللي وقف بعد الخطبة وأعطانا قصيدة؟ شيخ؟ في واحد بيفكرنا في عكاظ ولا في الشونة؟ وين هذا؟ قصيدة؟ قصيدة يعني مثل الخطيب يحكي لنا شعر، أنت بتحكي لنا من الآخر البيت. فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون؟ ولا لا يا أخوانا؟ عظموه. أكم آية كتبها في الكتاب؟ ناقة. وما أرسل به الآية الكبرى. عجيب عجيب، يعني الأمة المسلمون إذا ما مجدوا أعمال ربهم ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ أكم كتاب عندهم كتب؟ أكتب، أكتب. اسمعوا اسمعوا حتى تعرف إن الله لا يحب أهل الكتاب. فلما كره أهل الكتاب بعث أمة أمية ونبيا أمية. ليه؟ لو كان الخير فيما كان عليه أهل الكتاب لم تدوا وزادوا، إنما قطع دابرهم وبعث أمة أمية ونبيا أمية، صحيح؟ فالحق أن تعلموا أن الرب الواحد هو الذي يكتب، والأنبياء يتلون، والمؤمنون يتبعون. واضح؟ المثنى أحسن. زكى الله لسانك، ذكرني بحديث عن رسول الله شاهد لنا، قال عليه الصلاة والسلام اسمع يا حج، قال إن من أشراط الساعة، من علامات الساعة، وستنتبه الآن اسمع، من أشراط الساعة، طبعا الأشراط الثلاثة أشراط يعني لا يحبها المؤمن، قال أن يرفع العمل ويوضع القول، يعني الناس بيصيروا يتكلموا ولا يفعلون شغل حكي يعني، ويرفع الأخيار ويوضع ويرفع الأشرار ويوضع الأخيار. يعني مين بيصير أسياد الناس؟ أشراره. طبعا التنين مش بخير الأشرار. الشرط الثالث وأن تتلى المثنى فلا يوجد من يغيرها. قالوا للنبي وما المثنى يا رسول الله؟ اسمع، قال ما استكتب من كتاب غير القرآن فلا يوجد من يغيرها. وبالعكس إذا جيت ما تتكلم يطعنونك. مصبوط يا شيخ؟ اللهم ربنا الملك الكبير العليم الحكيم، نسألك بأسمائك الحسنى كلها على ما أنزلت من الحكمة والعلم وأرسلت من النبيين والمرسلين. نسألك أن تتم نعمتك علينا بالعلم، وأن تعيننا أن نعمل بما علمنا، وأن يكون علمنا حجة لنا ولا يكون حجة علينا. اللهم ربنا اجعل القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام إماما لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة. اللهم ربنا توفنا على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، واغفر لنا واعف عنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا ما أذنبنا إلا بجهل وضعف. نبرأ إليك من كل ذنب أذنبناه في سر أو علانية، ما قدمنا وما أخرنا. اللهم ربنا نسألك ونستشفع عندك بدعوات محمد عليه الصلاة والسلام أن تغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما قدمنا وما أخرنا برحمتك وعفوك وقدرتك. ربنا الملك الكبير، اللهم ربنا بأسمائك الحسنى كلها زدنا علما بالقرآن وبسنة النبي وحكمته وعملا بها. آمين آمين.